السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالعلم العلم، فإنما يؤتى الناس من قبل الجهل، والسنة السنة، فإنما يذهب الدين بالبدع، وأهل العلم أهل العلم هم الشموس التي يستضيء بها الناس، وإلا فهم في ظلمات لا يذهب هذه الظلمة إلا العلم. وإياكم ثم إياكم والرأز في دين الله عز وجل، واعلموا أن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. أن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فإياكم والكلام غير المنضبط، إياكم والكلام الذي لا يستند إلى دليل، سواء من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو نقل الثقات. وأذكر في هذه الفتن التي تعيش فيها البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، بقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إخواني، لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله، ولماذا أنزل كتابه، إذا كان يمكن للبشر أن يحللوا ويستنبطوا ويخرجوا بأمر صحيح صواب؟ فما الداعي من إنزال الكتاب وإرسال الرسول؟ ما كان هناك داعي لإرسال الرسول ولا لإنزال الكتاب لو كانت الأمور تؤخذ بالعقول، ولكن لأنه لا سبيل إلى الهدى إلا بكتاب من السماء، لذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسول. والناس قسمان، أو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: الناس إما عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لازم تعرف أنت أي صنف من الثلاث: عالم رباني، وهذا الذي جاء في السورة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، العلماء الربانيون، ومتعلم على سبيل النجاة يرجع إلى العلماء الربانيين فيسألهم فيبينون له فيتبعهم. الثالث همج رعاع أتباع كل ناعق، هو في الشرق يبقى في الشرق، في الغرب يبقى في الغرب، شباب جالوا يبقى شباب جال. الشباب دول منين؟ اللي قال ده اسمه ايه؟ مواصفاته ايه؟ علمه ايه؟ بني الكلام ده على ايه؟ همج رعاع اتباع كل ناعم. ولا يمكن ان تستقيم الامور، اي امور، لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، الا بالرجوع الى العلماء الربانيين، اذ انهم هم الذين يعرفون المراد من النصوص، هم الذين يعرفون مقاصد الشريعة، هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. فمرد ذلك الى اهل الحل والعقد، الى اهل العلم. وكان ينبغي كما ينبغي في كل الاحوال وليس هذه فقط، ان يرجع الناس الى العلماء فيصدروا عنه، عن قولهم، عن امرهم. الا انه لكثرة الفتن وقلة العلم يحصل ما يحصل في البلاد، وتموت البلاد بالفتن، بلادنا وغير بلادنا. فالسبيل الى الاستقامة هو الرجوع الى الصراط المستقيم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الجهل الذي عم في الناس الجهل بحقوق الراعي والرعية، موضوع قد تجد طالب علم وما قرأ وما تعلم وما تفقه في هذا الباب، رغم ان هذا العلم يلزم كل احد، اذ انك احد اثنين، اما راعي واما مرعي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي، كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الوانا فقال: فالرجل في بيته راعي، المرأة في بيت زوجها راعية، الخادم على مال سيده راعي، وهكذا كلكم راعي. وبالتالي ان المصيبة، كل المصيبة في فساد الرعاة، سواء كانت ولايتهم ولاية كبرى او ولاية صغرى. واننا لنؤاخذ اصحاب الولايات الكبرى على اخطاء هي نفس الاخطاء التي نقع فيها نحن، ولكن سترنا الله سبحانه وتعالى، لان ولايتنا ولاية صغرى، يقال ولاية ولا يقال ولاية، فعالة وليست فعالة، فالفعالة في اسماء، في اسم الآلة. فنقول يا اخواني هذا الباب يسميه اهل العلم السياسة الشرعية، السياسة الشرعية. ومعنى كلمة سياسة لا كما يفهمها الناس، كلمة سياسة من ساس يسوس، أي قاد يقود، فيسوسه أي يقوده، وساسه أي قام على أمره، تولى أموره، فأخذها بسياسة أي بتدرج وتربية إلى الهدف المراد، إلى الغاية المرادة. ومسألة الإمامة أو الولاية أو الإمارة مسألة عظيمة تحصر بها الأجور الكبيرة أو العقوبات العظيمة على حسب. فلو أحسن فكل ما يترتب من الخير على هذه الولاية في ميزان حسناته، ولو أساء فكل ذلك معلق بعنقه يوم القيامة. ولهذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبين عظم أجور الولاة العادلين، فيقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول صنف قال: إمام عادل. العلماء يبينون لماذا قدم الإمام العادل. قال الإمام النووي رحمه الله: وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. لما بينفع النفع بيعم، لما بيصلح الصلاح بيعم، فقدمه في الذكر في أول من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن نفعه كبير، لأن ثوابه عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك يقول: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتدعون عليهم ويدعون عليكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نباديهم عند ذلك؟ قال: لا، ما صلوا، ومن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة الصغرى ذكر نوعا وهو إمامة الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس: ثلاثة، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أول واحد فيهم رجل أما قوما وهم له كارهون، رجل أما قوما وهم له كارهون. والمقصود هنا بالكراهة كراهة المذمومة إن كان لأمر مذموم في الشرع وليس لأمر خاص، وإلا فقد يكون فلان يكره فلان بدون وجه حق، أو يكرهه لأمر من أمور الدنيا لا علاقة له بالشرع، يكون هذا الأمر مذموم شرعا، مذموم شرعا، فيكرهون هذا الإمام في الصلاة لأنه يفعل أمرا مذموما شرعا. هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لعنه، لعن ثلاثة منهم رجل أما قوما وهم له كارهون. الشاهد يا إخواني، إذا كان الأمر بهذه الخطورة وله هذه الأهمية، فكان ينبغي على كل أحد أن يلتفت إلى مرجعية شرعية يستند إليه. إذا كنت مجتهدا أو عالما ربانيا فلك أن تقدر مصالح وتقدر مفاسد وتراجع النصوص وتستنبط منها الأحكام. فإن اعترفت أنك لست هذا الرجل فما بقي لك إلا أحد سبيلين: إما أن تسأل هذا الرجل، وإما أن تصير مع الهمج الرعاع. من هذا الرجل الذي تسأله؟ تتفاوت أنظار الناس ويتفاوت اجتهاد الناس باختيار من يقلدون. ولكن أقول، الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. أقول: انظر في وقت الأمن من كنت تراجع من أهل العلم، لما كانت تحصل مشكلة بينك وبين زوجك أو بينك وبين أخيك أو مسألة من مسائل التعبد وعايز تعرف فيها الصواب، من كنت تراجع؟ هذا الذي اجتهدت في اختياره لتراجعه هو الذي تراجعه في الفتن، هو الذي تراجعه في الفتن. وإلا لصارت المسألة هوى، صارت هوى متبعا. كل إنسان يشوف العالم اللي يفتيه أو الشخص اللي يفتيه بما يوافق هواه ويتبعه، يقول لك اختلافهم رحمة. هذا كلام مليء بالجهل، ما كان الاختلاف ابدا رحمة، بل هو نقمة. والعلماء اجمعوا على ان الذي يتتبع رخص العلماء قد جمع الشر كله. العمال يشوف من كل عالم ياخذ حاجة حاجة حاجة، ياخذ من ده الرخصة ومن ده الرخصة ومن ده الرخصة ومن ده الرخصة، فقد جمع الشر كله وخرج بدين غير دين الاسلام. سقط لهذا وسقط لهذا وسقط لهذا، جمع سقطات العلماء ورخص العلماء في الابواب المتفرقه وساغها في مجموعة أحكام بين يديه التي يتبعها في النهاية يجدها دينا غير دين الإسلام. ما يجد هذا الشرع؟ ما يجد مستندا إلى الأدلة، إذ أنه جمع رخص وصفقات البشر، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا يا أخوان، نريد أن نتعلم السياسة الشرعية. فاخترت لكم كتابا لشيخ الإسلام رحمه الله، واسمه السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرأية. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. تأول شيخ الإسلام آية الحديد، ومعنى تأولها يعني صار ألفاظ الآية من كلامه هو أو في فعله هو، كما قالت عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم، قالت: تأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما معنى تأوله؟ يعني شاف الأمر اللي موجود في القرآن أو النص القرآني وتكلم به أو عمل به، وتأول النص. فشيخ الإسلام تأول آية الحديد المحفوظة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالأدلة الواضحات البينة الظاهرة، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان العدل. قال تعالى: ليقوم الناس بالقسط. هذا أكبر دليل على تفسير من فسر الميزان بالعدل، لأنه قال بعدها: ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ما هو البأس؟ قال الحافظ ابن كثير: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. فيه بأس شديد، قالوا: فيصنع منه السلاح كالسيوف والحراب والسنان والدروع والمسدسات والدبابات، ومنافع للناس، قال ابن كثير: كالفأس والقدوم والمنشار والمنشار والإزميل والمجرفة، كل دي مصنوعة من ايه؟ من حديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. من نيته في حمل هذا السلاح؟ نصرة الله ورسوله، إن الله قوي عزيز. جمع الله عز وجل في هذه الآية كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: جمع بين الكتاب والحديث، لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه. وبالتالي الإسلام عندنا يا أخواني عندنا بيان وعندنا سنان. البيان يعني الحجة، قال الله وقال رسول الله، والسنان يعني المقاتلة، المقاتلة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى في الكتب الأولى الضحوك القتال، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وسيأتي هذا بالتفصيل الآن. قال: وختمهم، أرسل رسله بالبينات والهدى، إلى أن قال: وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما معنى ليظهره على الدين كله؟ أرسل الله محمدا بالهدى صلى الله عليه وسلم ودين الحق ليظهره على الدين كله. يفسر هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هو زوي له الايه؟ المشارق والمغارب، وسيبلغ ملك الأمة ما زوي لي منها، يعني أقصى المشرق وأقصى المغرب. وفي حديث تميم الداري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الحديث وفي حديث وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قوله ولو كره المشركون أن ذلك تام، يعني هيتم الله هذا الأمر وانتهى يبقى الإسلام ويبقى الخير وتحكيم الشريعة، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب على سؤال عائشة رضي الله عنها إنه سيكون من ذلك أي من ذلك الخير وتمام الأمر ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذه ريح تقبل أرواح الصالحين والمؤمنين، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، ومن هنا تعبد الإيه؟ اللات والعزى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأيده أيد الرسول بالسلطان النصير أي بالقوة الناصرة بالسلطان النصير الجامع. هذا السلطان النصير جمع بالأمرين معنى العلم والقلم للهداية والحجة ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعبير. عرفت ليه شيخ الإسلام تأول آية الحديث جمع في أول المقدمة؟ لأنه عايز يقدم لهذا الكلام إن رب العزة لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أيده بسلطانين سلطان القلم والبيان والحجة والعلم كما قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. ليه قلنا القرآن؟ لأنه ما كانش الجهاد فرض بعد، هذا في سورة الفرقان وسورة الفرقان مكية. قال له وجاهدهم أي بالقرآن جهادا كبيرا، فعلم أن هناك جهاد وسلطان وقوة ناصرة في الكتاب. رجعنا إلى قال الله وقال رسول الله. قال ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعذير، عارفين يعني تعذير؟ كما في قول الله عز وجل وتعذروه وتوقروه. ما معنى تعذروه؟ يعني تنصرونه، تعذرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنصرون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ والتعزيز من العزة والقوة، كلاهما صحيح. ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير أو التعزير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بقوتين، حجة وبيان وقوة سيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل القوة الثانية ولا السلطان الثاني إلا بعد إفراغ الوسع في القوة الأولى صلى الله عليه وسلم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز يعني الذهب الخالص، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا شهادة يكون صاحبها في حرز حرير يعني في حصن متين يقيه من عذاب النار، يعني شهادة لله خالصة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال أما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية. عرفنا معنى ساس يسوس معناه ايه؟ قاده يقوده وقام على أمره. ولهذا في الحديث كان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء. ما معنى يسوسونهم؟ يعني يتولوا أمورهم الأنبياء. وهذه لفتة مهمة جدا، كثير من الناس وكأنه ينتظر في كل فتنة أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة دي احنا فيها كذا وكذا. من كان ينتظر هذا نقول له إن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ولم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم تقوم الساعة. فإذا كنت متخيل إن النبي يقول لك اعمل كذا فأنت جاهل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ذلك لأهل العلم، فقال العلماء ورثة الأنبياء. ما معنى أن يقول لك العلماء ورثة الأنبياء؟ هذا يعني أن ترجع إلى العلماء فهم الذين ورثوا هذا الميراث الذي تبحث عنه. أنت عايز تسمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أدي اللي حملوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ طيب يا ترى احنا منتظرين ان يسوسنا الانبياء كبني اسرائيل؟ ما هو لانهم ما كانوا يجلون علماءهم، ما كانوا يرجعون اليهم، ما كانوا يحترمون كلامهم. فالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جعل ساستهم قادتهم انبياء، ونفع برضه ما نفعش. أن تظنون أن الله سبحانه وتعالى سيكلمكم كفاحا يقول لكم اعملوا في الفتنة دي كذا وكذا، كما قال اليهود أيضا بنو إسرائيل أرنا الله جهرا. يا أخواني أقول هذا الكلام وأقصد به أننا في الفتن وفي غير الفتن في الصغير والكبير ينبغي أن نرجع إلى أهل العلم، فلا تتحرك حركة ولا تسكن سكنة إلا بأمر إلا بنص. فالحركة تكون بأمر شرعي، والسكون وعدم التحرك أيضا يكون بأمر شرعي، لأن الإيجابية ليست في الحركة، قد تكون في الحركة وقد تكون في السكون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتن يكون الساكت فيها خير من الناطق، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الاقل حركة والاقل كلام هو ده الايجابي، هو ده هذا خير. نفهم من هذا يا اخوان اننا لا نتحرك ولا نصدر في اي شيء الا عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن النتائج، فقد تأتي النتائج مرضية والفعل الذي قام اصلا غير مرضي. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينصر هذا الدين للرجل الكافر، ان الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر. هل معنى هذا ان هذه النصر التي ترتبت على هذا الكافر او هذا الفاجر ان الكفر والفجور مرضي له سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وبالتالي النتائج عندنا لا تدل ابدا على صحة مذهب او ضعفه ابدا. والا ففي الحديث يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، يأتي النبي وليس معه احد. لو كانت النتائج تعبر عن صحة او عن عدم صحة يبقى لم يجلس ما كانوش على خير. ولو ظن انسان، لو ظن مجرد ظن، لو دار هكذا واعتقد هذا في نفسه ان النبي الذي لم يؤمن معه احد ان النبي ده قصر يخرج من الملة ولا يدخل الجنة ابدا، لان ركن من اركان الايمان عندنا الايمان بمن؟ بالانبياء والرسل، انهم قد بلغوا وادوا خير الاداء. لو عندك احتمال ان ممكن يكونش ادى عشان كده محدش امن، او ان مذهبه ما كانش صحيح، او عقيدته ما كانتش منضبطة، او جهده في الدعوة ما كانش قد كده، تكفر وتخرج من الملة. تخيل بديه. وبالتالي يا اخواني النتائج ليست معبرة. المشعوذ والساحر لو قال كلاما وظهرت صحة الكلام وترتب على كلامه وصحة كلامه خير، يقول السحر والشعوذة خير؟ يا اخواني اعظم فتنة يمر بها الناس اليوم، اعظم فتنة يمر بها الناس اليوم، واقول ان الفتن احنا بنتعرض لها كل يوم، بس احنا اول مرة نتعرض لفتنة الولاء بهذه الصورة. احنا كل يوم اما فتنة في مال، واما فتنة في نساء، واما فتنة في سلطان ومنصب، واما فتنة في ولد، الوان من الفتن. لكن دي فتنة جديدة علينا، ورب العزة يبنون بالخير والشر، يبنون بالخير والشر على الوان وانواع. ممكن تنجح في فتنة المال لكن ترقب في فتنة النساء، تنجح في فتنة النساء ولا تنجح في فتنة السلطان. في النهاية من الذي اتبع المرسلين؟ مش ايه النتائج اللي ترتبت على الفعل صحيحا كان او خاطئا، والنتيجة كانت مرضية او غير مرضية، مش هو ده المراد. اديكم مثال، لفتنة عظيمة نسأل الله أن ندركها وهي أعظم فتنة، فتنة الدجال. يأتي الدجال ومعه جنة ومعه نار، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم النص الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك أنك تدخل نار الدجال، فمن دخل ناره وجدها جنة، وينهاك صلى الله عليه وسلم أن تدخل جنته ومن دخلها وجدها نار، وإذا بالسلامة كده في النار أبدا من كفر. طب السؤال، الإعلام ساعتها يقول الإعلام جاي مصور القنوات مصورة لك جنته جنة، وتشوف الناس داخلة جنته أفواجا وبينعم، وتشوف القلة القليلة اللي لسه بكى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القلة القليلة كما هو غالب الأحوال أن يكون أهل الخير قلة، يدخلون هذه النار والناس شايفاهم يعذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي جنة. ايه قرارك اللي انت شايفه بعينك، شايف بعينك والاعلام بيقول والناس كلها بتقول وشباب الفيسبوك بيقول وشباب اليوتيوب بيقولوا وشباب الانترنت بيقولوا، الكل العالم بيتكلم ان دي جنة من الدجال وعايزين يدخلوا، والعكس والعكس صحيح. ما هو قرارك؟ اريد ان اتعلم ونتعلم اليوم اننا نكذب اعيننا واذاننا ولا نكذب النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم الاصل ده، نعذب ونؤذى ونضطهد ويحصل لنا ما يحصل من الوان الفتن، لكن النجاة كل النجاة يوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، مش ايه النتائج اللي ترتبت على افعالكم، لا لا لا، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، كان رد فعلك ايه لما عرفت قال الله قال رسول الله، كان رد فعلك تأويل النصوص بهواك، كان رد فعلك ان اخذت النصوص وطرحتها بين هذا اهل العلم فبينوها لك. هذا هو الفارق بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، هذا هو الفارق بين الثبات والغوغاء والاندفاع والحماس. الفارق ان الفريق الاول بيمشي على هدى من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء الربانيين والأئمة المتبعين، وليس بفهمه هو ولا هواه. يقول رحمه الله: فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية. ومعنى الإلهية يعني عند من؟ عند الله. إذا اللي فرق بين السياسة والدين نقول له لا، كلامك غير صحيح، فهذه حجة ورد عليه. إذ أن النصوص، إذ أن الأمر كله لله، سياسة، اقتصاد، اجتماع، مرد الأمور كلها إلى الله. هو الذي خلق ونحن المخلوقون، الأرض أرضه والسماء سماءه والهواء هواءه والماء ماءه، وإحنا أضعف ما يكون. وفي النهاية نقول أن الأمر أمر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ردا على أمثال هؤلاء: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. الله عز وجل يرد عليه يقول: قل إن الأمر كله لله. تبلغش حاجة في الأمر، الأمر كله لله. هتتحرك في نظام اقتصادي يبقى بالله وبأمره، في نظام اجتماعي بالله وبأمره، في نظام سياسي بالله وبأمره، ولا نرضى سواه. وبالتالي يا اخواني نحن اذ نفكر في الفتن الحاصلة في مجتمعنا الان، ما هو المراد؟ المراد ان ينزع رجل على غير الشريعة ويأتي رجل على غير الشريعة، ان يرفع دستور بشري ويوضع دستور بشري. ليست المعركة معركة، وليست الثورة ثورة، اننا نثور بنص شرعي لأجل أن يطبق شرع الله. لو لم نأكل اللحم كما علقوا اللافتات عايزين نأكل لحم، ولو لم نوظف، ولو أخذوا رواتبنا مقابل أن يطبقوا شرع الله، أقسم بالله غير حانس، غير حانس أني راضي. يقول لي مرتبك هيبقى النص الربع، او هناخد مرتبك وبلاش مرتب عندنا ويطبق شرع الله، رضيت، رضيت، رضيت أن آكل تمرا وماء شهر واثنين وثلاثة بس يطبق شرع الله عز وجل. هذه قضيتنا يا اخواني، ودي اللي بنشوفه بأعيننا. أي طريق آخر طريق مسدود، أي طريق آخر عبودية لغير الله. احنا عايزين نعبد الله وحده لا شريك له. وبالتالي لما يقول شيخ الاسلام هذه رسالة فيها جوامع من السياسة الالهية، كأنه بيرجعنا للاصل اللي احنا بنتكلم عليه، ان السياسة تكون بالله وبامر الله عز وجل. قال والايات النبوية، الايات يعني المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن امور ما كانت في عصر الصحابة. لما بيتحدث عن ائمة شر تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، النبي شاف الائمة دول، الصحابة مر بهم الائمة دول، ده بيتكلم عن ازمان التالية. فاذا لم نأتي نحن ونأخذ نصوص الائمة التي نبغضها ونلعنها وننكر عليها، امال النص ده متى يطبق يا اخوان؟ متى نطبق هذه النصوص؟ هو النبي كان بيقول عشان زماني ولا الزمان القريب من زماني؟ ما كانش في ائمة جوع ولا ائمة شر ولا ائمة يبغضونهم ويبغضونهم ويلعنونهم ويلعنونهم، ما كانوش موجودين. ده كان بيتكلم على ائمة تأتي بعد. فإذا أتى أمثال هؤلاء الائمة وجب علينا أن ننزل هذا النص عليهم ونرى ما حكم الله فيه، نرى ما أمره او ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال والايات النبويه، ما معنى الايات؟ يعني المعجزات، يخبرنا الاشياء في السياسه وفي الدول وفي الامم. والامام الجويني كتاب يسمى غياث الامم عند الياتي الظلم، وبيتكلم فيه على احوال كانك بترى الاحوال اللي حصلت اليوم. الجويني هذا 1400 وكام هجريه، فعشان تجيب الامام الجويني بيتكلم اليوم ليه؟ الامام الجويني يعلم الغيب ابدا، ولكن بين يديه الايات النبويه يقول فهذه رساله مختصره فيها جوامع من السياسه الالهيه والايات النبويه. انا مصمم ان انا اعلق على كل كلمه شيخ الاسلام، لان اهل العلم بيتكلموا، ما كانش اهل الحل والعقد كشيخ الاسلام والشافعي والمالكي يكون ان شاء الله. قال لا يستغني عن هذه الرسالة، لا يستغني عنها الراعي والرعية. ما معنى لا يستغني عنها؟ لا غنى لك ان تعرف العلم الذي في هذه، لسببين. الاول لانك ان كنت من الرعية في باب فانت راع من باب اخر، وبالتالي الاحكام اللي هتنزل الان تنزل على كل الرعاة وعلى كل الرعية. قال اقتضاها الله عز وجل، اقتضاها من اوجب الله نصحه من ولاة الامور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: ان الله يرضى لكم ثلاثا، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. يقول وهذه الرسالة مبنية على ايتين من كتاب الله، الكتاب كله والرسالة كلها مبنية على ايتين من ايات الله عز وجل من القرآن. هيبني احوال الرعي والرعية كلها، والاصل ايتين من سورة النساء، الاية 58 والاية 59. قبل ان انتقل الرسالة دي اخواني، كان بعض الامراء طلب من شيخ الاسلام رحمه الله ان يكتب له كلمات في هذا الصدد، الرسالة اللي هي الرسالة اللي بين ايدينا اللي هي السياسة الشرعية، جاء في فتاوى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يبين الرسالة اللي طلبها منه، عليكم السلام ورحمة الله، طلبها منه الامير هذه الرسالة المختصرة. فيقول فكتبتها، كلمة دي بحضر الدرس والله عيني دمعت، قال كتبتها في ليلة لما سأله الإمام أن يعلق له شيئا من أحكام الرعاية، قال له كتب لي حاجة في أحكام الرعاية. فشيخ الإسلام صهر في ليلة كده وراح كتب له ليه؟ راح كتب له الرسالة دي اللي احنا العلماء دي يدرسوا فيها في 20-30 درس، والطلب مش فاهمين كثير من الجمل فيها، كتبها له في ليلة. يا اخواني احنا اعظم فتنة بنمر بيها ان احنا ما بنمرش او ما بنرجعش للعلماء الربانيين، هذه اعظم فتنة نمر بيها، اننا لا نرجع الى العلماء الربانيين. اي فتنة اعظم؟ من أن نتجاهل العلم والعلماء ونرجع إلى الشباب لا علاقة له بدين. أي فتنة أعظم من اتباع هدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يصير الناس اليوم ينصرفوا عن العلماء ويقبلوا على السفهاء والجهال. أعظم فتنة، لو لم نخرج بمفسدة من هذه الفتنة إلا هذه المفسدة تكفى بها مفسدة. خلاص الناس بعد كده في أمورها وفي حياتها لا ترجع، لدرجة إن رجل يعني له مكانته يقول إن شباب الفيسبوك عملوا اللي العلماء مش عارفين يعملوه، عملوا اللي الدعاء مش عارفين يعملوه، عملوا اللي الصالحين مش عارفين يعملوه. هم صحيح شباب بسلسلة، لكن عملوا اللي انتم مش عارفين تعملوه. دي لوحدها الفتنة الكبيرة، دي اعظم فتنة، انك تبدأ تجد الهدى في غير اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تبدأ تستشعر ان النصرة والمصالح هتأتي من وراء اقوال لا علاقة لهم بالدين. هذه مصيبة، هذه اعظم فتنة بنمر بها اليوم، هذه اعظم فتنة نمر بها اليوم. وبالتالي يا اخواني اذكر، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ليست القلة دليلا على شيء ولا الكثرة دليلا على شيء. اعرف الحق، تعرف اهلك، وان لم يكن من على الحق الا رجل واحد فيكفيك انه على الحق، يكفيك انه رفع اتباع هدي المرسلين، اتباع الهدى الذي نزل من السماء. وان لم تظهر لك العواقب فان العواقب لا يعرفها الا الله سبحانه وتعالى. ايه الايتين بقى اللي بنى عليهم الرساله؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله بما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. يبقى يقول قال وهذه للولاة، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. قال هذه للولاة. الايه الثانيه بعدها مباشره، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يجيك مين؟ للرأي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن أنا أقول لكم عليها المرجعية الشرعية، في مرجعية شرعية لما يحصل اليوم من الفتن بجزئياتها، كل حركة منها لها مرجعية شرعية. إن لم يكن لها مرجعية شرعية فلا تنتظروا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تهديد، تهديد المؤمنين بالله واليوم الآخر لهم مرجعية شرعية، بيرجعوا إلى الله إلى الرسول وإلى ورثة الرسول. إيه اللي ملهوش؟ بيمشي مع الهمج الرعاع أينما ساروا. وهذه أعظم منه، ومش هننتظر نشوف النتائج عشان نصدق يا اخواني ان العلماء ينبغي ان يتبعوا، مش هنستنى نشوف النتائج عشان نحلف بالله العظيم ان الفتن لا تاتي الا من وراء الجهاله والبدع. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول رحمه الله قال العلماء نزلت الايه الاولى في ولاه الامور عليهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكموا بين الناس ان يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم ان، خليكم معايا، عليهم ان يطيعوا اولي الامر الفاعلين لذلك. الفاعلين لذلك الفاعلين ايه؟ اللي هم في الاية الاولى ادوا الامانات الى اهلها ويحكموا بين الناس بالعدل. إذا فعلوا ذلك ينبغي أن يطاعوا، يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك في الأمر كله، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحديث قال فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك، إذا ما أدوش الأمانات إلى أهلها ولم يحكموا بالعدل. قال شيخ الإسلام: وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. دي مقدمة كتابي، وبدأ يتكلم عن أول أمر اللي هو إيه؟ أداء الأمانات إلى أهلها. قال: فقط أداء الأمانات نوعان. أداء الأمانات نوعان: الأول الولايات، الثاني الأموال. مطالب الخليفة، مطالب الأمير، مطالب ولي الأمر، مطالب الحاكم بأمرين. أداء الأمانة وأن يحكم بالعدل. أداء الأمانة قسمان: أمانة في الولاية في من يولي يعني، وأمانة في الأموال. إحنا ما بنسمع الأمانة بيخطر ببالنا إيه على طول؟ الأموال. لا، في أمانة في الولاية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وتدامة البيت، فأنزل الله هذه الآية أو تدامة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. إيه القصة بتاعت مفاتيح الكعبة دي؟ الحافظ ابن كثير أورد الآثار الواردة فيها، والآثار فيها ضعف، وبعد ما ذكرها أنا أذكر لكم أثرا واحدا منها عشان تعرفوا القصة. قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فأتاه فقال: أرني المفتاح. مفتاح ليه؟ كعبة. فأتاه به، فلما بسط يده إليه لمد المفتاح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية. ما هو في سقاية من جهة الحجيج وقاصدين البيت، وفي سدانة البيت القائمين على البيت اللي معاهم المفتاح. قال له: اجمع لي مع السقاية سدانة البيت، يعني اديني مفتاح الكعبة. فكف عثمان يده، وعثمان كان معاه ايه؟ المفتاح. راح ماسك المفتاح، فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارني المفتاح يا عثمان. فبسط يده متبعا امر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المفتاح. فقال العباس، العباس مثل كلمته الاولى: يا رسول الله اجمعه لي مع السقايه. فكف عثمان يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فهاتني المفتاح، يعني اعطيني المفتاح. فقال: هاك بامانة الله. الشاهد كلمة قول ايه؟ بامانة الله. هاك المفتاح بامانة الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة. قصة طويلة. فوجد تمثال ابراهيم عليه السلام وقداح يستقسم بها، يعني ابراهيم عليه السلام كان بيستقسم بالقداح وبيعمل الشرك دوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما للمشركين قاتلهم الله، وما شأن ابراهيم وشأن القداح؟ ثم دعا بجفن فيها ماء فأخذ ماء فغمت، ثم غمت به تلك التماثيل وأخرج مقام ابراهيم. المهم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا او شوطين، ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الى اخر الايه. يقول ابن كثير بعد ما ذكر الاثار: وهذه من المشهورات ان هذه الايه نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك او لا، حتى لو قلنا ان الاثر ضعيف او ان الايه لم تنزل بهذا الصدد. قال: وسواء كانت نزلت في ذلك او لا فحكمها ايه؟ عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفيه: هي للبر والفاجر، هي امر لكل احد، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اول مساله في تاديه الامانه نتكلم عن حاكم او ولي الامر، تولية الأصلح. قال شيخ الإسلام: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. ثاني، فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. مين ولي الأمر؟ غلط. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالتالي كما سيشرح الآن ويفصل الشيخ الإسلام، كل واحد بيقوم بولاية وبيولي إنسان نقول له الولاية دي انت مسؤول عنها شرعا امام الله عز وجل، سواء كانت الولاية العامة او الخاصة الكبرى او الصغرى. قال شيخ الاسلام: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من امر المسلمين شيئا، اي شيء، فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: من ولي رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة، العصابة قالوا 40 رجلا فنادون، من هو أرضى لله منه، يجد في تلك العصابة من هو أرضى لمن؟ أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وروى بعضهم أنه أن هذا الكلام من قول عمر لابن عمر، روي ذلك عنه، قال عمر رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. الحديث صحاه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال الشيخ العرنوت إسناده صحيح. قال بناء على هذا الكلام وهذا الأصل: فيجب عليه، على ولي الأمر، البحث على عن المستحقين للولايات. ما معنى الولايات؟ يعني الحكومات، المناصب، الوزارات، المحافظات. ينبغي او يجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الامصار. الامصار جمع ايه؟ مصر. يعني المحافظة دي اسمها مصر، شرقية مصر، الغربية مصر، القاهرية مصر، امصار. خلي بالكم هو عليها اميرا، وداخل المصر الواحد عندنا مراكز، وداخل المركز الواحد مراكز قروية، وهكذا. كل دول اسمهم ولاة. قال النواب مين بقى؟ واحد من الامراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاء، وزراء وقضاء. ومن امراء الاجناد، الاجناد اللي هو ايه؟ الجيش، جيش. ومقدم العساكر الصغار والكبار، ده لواء وده كذا وده كذا وده كذا، ده كله ولي ولي الامر. وولاة الاموال من الوزراء والكتاب والشادين. الشادين بحثت عنها في لسان العرب، قال الشادي الذي تعلم شيئا من العلم والادب، يقصد وزراء التعليم، وزراء الثقافة، المسؤولين على التعليم، على الثقافة، يجمعهم مع الكتاب. قال والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات، وزير مالية، وغير ذلك من الاموال التي للمسلمين. كل دي وظيفة مين؟ ولي الامر، ان يولي اصلح من يجد على كل هذه الولايات. وعلى كل واحد من هؤلاء اللي هو ولاه ان يستنيب ويستعمل اصلح من يجده. يبقى الولايات الاولى دي بنسميها الولايات العامة، الى ولايات خاصة تشمل ايه؟ قال ينتهي ذلك الى ائمة الصلاة والمؤذنين. مين اللي يعينهم؟ اللي يعينوا الوالي على هذه الشؤون. عندنا احنا عندنا الاوقاف وعندنا الازهر، معايا؟ عليهم ان يولوا ائمة ومؤذنين، وعلى كل واحد من هؤلاء ان يستنيب ويستعمل اصلح من يجده. يجب كمان الولايات الخاصة او الصغرى. ينتهي ذلك الى ائمة الصلاة والمؤذنين، يعني في شعيرة الدين. احنا عندنا ممكن اي طفل يؤذن، اي حد في المسجد، كان ده مش صح. الامامة والاذان ده عندنا شعار الاسلام. قال والمقرئين والمعلمين وامراء الحاج والبرد. البرد جمع بريد، كان البريد زمان ليه طريقة، وده اول من انشاه عمر رضي الله عنه. يعني مثلا لو تخيلنا كده من الزقازيق الى مين القمح مثلا، محطات انا عارفها، هيلاقي بعدها الزنكلون، لا بعدها الالارة الجديدة. كان على كل مكان زي كده واقف واحد بحصار منتظر في بريد هيئة من الزقازير يجري بالحصان يوصل البريد لمين؟ للواقف الزنكلون. وطبعا ما بيصير لسه طالع بقوته يوصل الزنكلون خلاص هو انتهت مهمته، اللي بعده يكمل اللي بعده يكمل. وبالتالي كانه فرس منطلق باقصى سرعه ومعدل ذلك من المكان لغايه ما كان يوصل ليه. اللي يعين هؤلاء البرد ده يجي امانه، البريد ده فيه اموال، فيه مصالح ناس، فيه كذا وكذا. قال الذي يعينها هم من الولايات، والعيون الذين هم القصاص وخزان الاموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، الواهب يحرس، ونقباء العساكر الكبار والصغار. كلمنا فوق عن امراء الاجناد اللي هو الجيش، نقباء العساكر الكبار والصغار دخلنا في الشرطه، وعرفاء القبائل والاسواق. عرفاء جمع عريف، يبقى عندنا امير وعندنا امين وعندنا نقيب وعندنا عريف. اما تمشي على المراتب اللي في اليوم، المراتب الموجوده في كتب اهل العلم، ورؤساء القرى اللي هو مين عندنا؟ العمده رئيس القريه، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. اللي عرفوا الدهاقين جمع دهاق او الدهاق، والدهاق او الدهاق انا كنت اعرف طول عمري انهم التجار. اول مره اعرف ان الدهاقين تدخل في رؤساء القرى اللي هو العمل. فيجب على كل من ولي شيئا من امر المسلمين من هؤلاء وغيرهم ان يستعمل فيما تحت يده في كل موضع اصبح من يقدر عليه. اذا الاختيار ليس بهواك، مقتضى الأمانة أن تختار الأصلح لذلك. سؤال، من الأصلح لذلك؟ هتبدأ تختار الأصلح. الصلاح إذا أطلق، الصلاح إذا أطلق أريد به الدين. راجع كده في أي كتاب تفسير من أول لفظ كرر فيه المصلحين أو صلاح وشوف ما معنى الاصلاح. قالوا الاصلاح اقامة الدين، وبناء عليه ان عندنا مقاييس لهذا الصلاح عشان بس ما تضيعش المقاييس الشرعية في وسط الفتن. المقياس الاول اقامة الدين، فانا هعين وزير للتعليم لا دين له، يبقى انت ما عينتش الاصلح. عينت وزير للثقافة لا دين له، يبقى ما عينتش الاصلح. عينت وزير للمالية او التمويل او غيره لا دين له، يبقى انت ما عينتش الاصلح. يبقى انت خنت الله ورسوله والمؤمنين. دي اول حاجة. ثم بعد ذلك اصحاب الخبرات. ما معنى الخبرة؟ يعني اصحاب هذا المجال، الاستاذ الدكتور فلان. فاحنا عندنا 10 الاستاذ الدكتور في اقتصاد، 10 استاذ دكتور في قضاء، 10 استاذ دكتور في كذا، كلهم عندهم خبرة معاهم شهادة. لو ان ولي الامر وجد ان صاحب الشهادة لا يتقن ولا يحسن ولا يصلح، فهو صاحب شهادة. بمعنى ايه؟ عيناه قاضيا وهو اصلا ما يعرف اصلا نماط النصوص الشرعية ولا مرد النصوص الشرعية. ده تتكلم في اي خبرة ايضا؟ يعني ممكن نأتي باصغر انسان في المسجد على دراية بهذا، وهذا القاضي لا يعرف هذه النصوص، والنصوص دي مش بعيد عن مجاله، ده المجال اللي هيحكم به. فكيف نكون قد عينا الاصلح؟ ولهذا قلت لكم ابتداء يا اخواني، الاصلاح عندنا له مقياس، له ضوابط، وبناء عليه لما بنتكلم عن الاصلاح قد تكون العقلية المتكلمة غير العقلية الاخرى، قد تكون غير العقلية الاخرى مختلفة تماما، ولهذا لا يلتقيان، لانك تتكلم عن جانب وانا بتكلم عن جانب تاني خالص مختلف تماما عن الذي تتكلم عنه. قال شيخ الاسلام: ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية او سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع. اللي يطلع كده ويقول انا عايز ورعزوية الجمهورية، انا رئيس جمهورية، يقول له انت اكبر سبب يخلينا نمنع انك تبقى رئيس انك طلبت. وفي الحديث في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية او ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. عايزين نتعلم عشان نمشي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. يبقى لم يولي الأصلح. رقم اثنين كل ولي والله يولي الأصلح. خلي بالكم السلسلة دي. ثم بعد ذلك لو تقدم الإنسان يطلب يبقى ده سبب للمنع. نقول هذا يطلب لنفسه. هذا يطلب لنفسه. اما ان كان لاهل الصلاح حزب او لاهل الخير حزب وهم مرشحين اشخاص لا نقول انهم طلبوا. انتبهوا. لا نقول انهم طلبوا. فلا يتقدم منفردا عن نفسه وذاته الا في حالة واحدة. ان يجد كل الموجودين على غير الجادة ولا يصلحون. فيفعل ما فعله يوسف الصديق اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. اذ ان من حوله حينئذ كلهم كفرة. لا يعرفون شرعا ولا دين. وان كانوا اصحاب خبرات في اقتصاد وغيره. فطلب الولاية لهذا. وهذا الكلام نفعله في الامامة. ان وجد كل الناس لا يقيمون الفاتحة. فتقدم لانه صاحب قراءات ويتقن القراءة ويعرف الاحكام وصاحب فقه. فلا يقال لهذا انك تمنع من امامة الصلاة لاجل هذا. واضح؟ قال وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها. من اللي يعين عليها؟ الله سبحانه وتعالى. وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه اهل السنن وان كان فيه ضعف من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه انزل الله عليه ملكا يسدده. خلونا في الحديث اللي في الصحيحين اننا لا نولي من طلب هذه الولايه. قال فان عدل الامام عن الاحق الاصلح الى غيره لأجل عدوا معايا قرابة بينهم. المفروض ان يولي الاصلح لكنه ولى من دونه لقرابة بينهم او ولاء عتاقة كان هو اللي اعتقه فلولاء العتق الذي عنده عينة او صداقة عيش وملح طول عمرهم مع بعض فبيعينوا او مرافقة في بلد بيعين اهل بلده. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا نخلي كلنا متعرضين له. يقول لك خلاص ده بقى عضو في مجلس الشعب عشان كده اصبح الشوارع اللي موجوده في بلدي. طيب لو بلد دوت قريه وعندنا مركز او محافظه تحتاج الى هذا والمن احق به من القرى اذا خان الله ورسوله. مفيش عندنا محاذاه لاجل موافقه في بلد او مذهب لان هو على مذهب واحد او طريقه. لو تخيلنا تعين من الاسلاميين رجل من جماعة كذا او رجل من جماعة كذا ورجل من جماعة كذا. لو تعين هذا الرجل مطلوب منه يحقق الولاية اللي تحته ولاية كبرى ولاية صغرى عامة وخاصة. لو اختار من جماعته وهو يعلم ان في الجماعة الاخرى من هو اكفى لاجل انه على مذهبه او طريقته فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. خلي بالكم يا اخواني ازاي الاسلام بيدمر كل حاجة الا شيء واحد الحبل الممدود بيننا وبين السلام. قال الله قال رسول الله. مفيش محاذاه باي وجه. قال او جن كالعربية والفارسية والتركية والرومية. خلي بالكم هيحاذي دوت ويديله علشان ايه؟ علشان ده عربي لكن ده تركي. لا لا لا عندنا كله سواء. كله سواء. الاصلح عندنا وان كان تركيا او فارسيا او روميا او لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة. طبعا احنا الولايات عندنا كلها مرينا في العصر اللي فات ونسأل الله عز وجل الا تتكرر. لكن كيف لا تتكرر والقوم هم القوم ونحن نحن وهم هم. بس انا ما تغيرتش يا اخواني. الوضع قائم على ما هو عليه. قال ولرشوة يأخذها منها منه بالناس. اصبح اليوم عايز تتعين في وظيفة في ولاية معينة. ما دي ولايات كلها وان كانت صغرى وان كانت خاصة. فالرشاوى والمحسوبيات والاقارب والمحاذاة كل هذا خيانة لله ولرسوله والمؤمنين. أستاذ في جامعة إذا أردتم أن تروا ألوان الأمانات عشان قلنا بنتكلم عن رأي ورعية مش بنقول هذا الكلام للأحداث الجارية لا والله إننا نؤصل لأننا وجدنا في الناس جهالات ونحن أول الناس نقول يا أخواني يأتي الآن أستاذ جامعي ورئيس قسم تلاقي طابور أمامه أولاد الأساتذة أولاد الأساتذة ليه دولت دولت اللي هياخدوا الدرجات النهائية إيه معنى الدرجة النهائية إيه معنى دولت اللي هياخدوا الدرجات العالية دولت اللي هيعينوا أصحاب الولايات لو كان في هذه الدفعة من هو أدفع منه فقد قال الله ورسوله والمؤمنين ولا ما هو في النهاية ده اللي هيبقى وزير الصحة ما هو في النهاية ده هو اللي هيبقى ماسك الإدارة الصحية في النهاية ده هو اللي هيمسك مستشفى في النهاية ده هو اللي هيمسك مركز صحي انت قدمت على من هو أدفع منه كنت الله ورسوله والمؤمنين يا اخواني ما اراه ولا احسب انكم لا ترونه ان هذا اللون من الفساد في الولايات مستشري فينا عم الجميع الصغير والكبير في الولايات العامة والخاصة فإن كنا نعاقب في الولايات العامة فلأننا في الولايات الخاصة ما أدينا الأمانة في الولاية ما أدينا الأمانة في الولاية قال أو غير ذلك من الأسباب شيخ الإسلام عايز يقول لك ما فيش أي سبب في الدنيا كلها يخليك تولي من هو أقل صلاحا من سواك فاجتهد في اختيار أصلح الناس وإن كان عبدا حبشيا وإن كان روميا أو تركيا قال او لضغن في قلبه على الاحق انا شايف فلان احق بس انا ما بقبلش الرجل ده مش مستريح له تنزع ما في نفسك ملهاش اعتبار هو احق ده حق او عداوة بينهما فقد خان ليعمل حاجة من الحاجات دي ان عدل عن الاحق بسبب شيء من الاشياء دي فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ايه الآية اللي بعدها حد فاكر معظم الحفاظ بينسوا الآية دي واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. شيخ الإسلام لأول مرة كنت ألحظ إيه العلاقة بين الآيتين. يعني إيه اللي جاب إعلامه أنما أموالكم وأولادكم إحنا بنتكلم دلوقتي عن الحكم وحكم بالله وحكم بسنة رسول الله والأمانة اللي على الوالد تجاه الرعية. إيه اللي جاب إعلامه أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال رحمه الله فإن الرجل بحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات. ده إذا يجي موجود معايا في الكلية وما يبقاش في الاسم اللي انا فيه ده ابني يبقى معايا وما يكونش في الاسطف اللي انا فيه ده ابقى انا وزير ولا محافظ ما يبقاش ابني في الاسطف اللي انا فيه خلي بالك اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة ده اختبار ربنا بيختبرك انه جعلك في المكان ده هو وان ابنك موجود وممكن يكون هو اللي هيتولى هذه الولاية سواء كبرى او صغرى اعلموا ان هذه فتنة بس انا عايز ابن الخير انا عايز حاجة كبيرة لولادي قال له وان الله عنده اجر عظيم خلاص قال فان الرجل بحبه لولده قد يؤثره في بعض الولايات او الولايات او يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان امانته وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله او حفظه باخذ ما لا يستحقه يعني دي مسألة نعرفها بعدين ان كان في العمر بقية ان الوالي له ان يميز البعض يعني ايه جه الوزير من الوزراء ما في مرتبات وجدوا انه ادى الامانة وادى العمل بتاعه واستحق المكافأة فبدل ما بيديله الف بيديله الف ونص لولي الامر ان يفعل ذلك فقد يعطي الزيادة لمن لا يستحق الا هذه خيانة لله ورسوله المؤمنين قال وقد يؤثره زيادة في ماله او حفظه يحفظ به مكانه باخذ ما لا يستحقه او محاباة من يداهنه في وزير او محافظ او رئيس ادارة بيداهن في الولي اللي اكبر منه يداهنه في بعض الولايات سيادتك ويا باشا وانت والكل والكل وكل حاجة تبقى زين الزين ويسهل المواضيع يداهنه فلأجل هذا يحابيه قال فقد خان الله ورسوله وخان امانته شوف يا اخوان المسألة ازاي خطيرة المسألة خطيرة في الولايات العامة والخاصة قال اسمع بقى القول الجميل ده، ثم ان المؤدي للأمانة، وانت بقى ابنه وانت ماله وانت منصبه وانت فلان كذا وفلان كذا، وهيجيب الاحق الاحق. قال ثم ان المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، هو نفسه يبقى ابنه، نفسه يبقى قريبه، نفسه يبقى حبيبه، نفسه يبقى صديقه، نفسه يبقى اللي في جماعته، نفسه يبقى اللي على مذهبه. قال من ادى المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في اهله وماله بعده. الجزاء جنس العمل والعكس صحيح. والمطيع لهواه ابني ومالي واتنز وقريبي وصديقي يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل اهله ويذهب ماله. ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله. قال وفي ذلك الحكاية المشهورة ان بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء ان يحدثه عما ادرك. خلي بالكم من رجوع الخلفاء للعلماء، والكتاب اللي بين ايدينا اللي هو السياسة الشرعية بتاع شيخ الاسلام كان سبب الكتابة ان الامير طلب منه كعالم ان يكتب. انا بدي اسأل، هو مين الاصل ومين الفرع، العلماء ولا الامراء؟ العلماء. طب ليه؟ ده الامير هو اللي بيعين دولت في وزارة اوقاف او في ازهر او في غيره. قال العلماء، قال العلماء الاصل اهل العلم، ولكنهم انابوا، ركز، انابوا السلطان في انفسهم. نعم. خليناك نائب عننا في انك تولي وتعين وكده، والا فان السلطان يعود اليك. وده الفارق يا اخواني بين سلطان او بين سلطان في بلاد اسلام وغير بلاد اسلام. فاكرين حديث الغلام والساحر والملك؟ كان الملك مرجعيته مين؟ السحرة. ولما خلاص الساحر كبر في السن عايز مرجعية، قال هاتولي غلام معلمه في مرجعية، فكانت مرجعيته السحر. صح؟ وزي ما السحرة كانوا بيقولوا هو بيقتل، اقتل الغلام يقتل الغلام، اقتل اللي علم الغلام يقتل، اقتل الشعب كله يقتل الشعب كله. السحرة هم المرجعية. اذا كان الاصل الملك ولا الساحر؟ الساحر طبعا، لكن الساحر هو اللي اناب الملك. والمسألة دي مهمة جدا يا اخواني، ولهذا لا يزال السلاطين على مر العصور يخافوا من العلماء، يخافوا من العلماء ويعملهم الف حساب. الا ان يتيسوا. يعني يتيسوا خلاص، ما صار عالما بقول الله ورسوله صار يقبل المال ويقبل الرشوة ويقبل كذا ويقبل كذا ويقبل كذا، عالم سوء، عالم سوء ما نفعه علمه فيكون وبالا عليه يوم القيامة. قال ده بيحكي للأمير، العالم بيحكي للأمير، أدركت عمر بن عبد العزيز. قيل له الناس بتقول لعمر بن عبد العزيز يا امير المؤمنين اقطرت افواه بنيك، اقطرت افواه بنيك. القطر، الارض القطر يعني ايه؟ يعني انت جوعت عيالك، ولا مال ولا طعام، سيبهم في بنيك. اقطرت افواه بنيك من هذا المال، بس معهم حاجه خالص، وتركتهم فقراء لا شيء لهم. وكان عمر بن عبد العزيز في هذه الساعة في مرض موته، فقال ادخلوهم علي. فادخلوهم وهم 14 ذكرا. قال بعض العلم في بعض الكتب انه كانوا 17 ذكر ولاد، ليس فيهم بالغ. البلوغ عن سن كام بالنسبه للاولاد؟ 15. اهل العلم غالبهم على كده 15. ازاي في 17 عيل اقل من 15؟ توأم. الدكتور بيقول توأم. في حل تاني؟ هذا زوج يا اخي، لازم زوجه واحده او توأم، كل اثنين في بطن في بطن. طبعا مرات جابت له 14 اختصار. الشاهد 17 رجلا كلهم دون الجنوب. فلما رآهم جرفت عيناه. بكى فعلا. اذا نسيب عيال صغيرة مفيش واحد فيهم معاه حاجة، فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ثم قال لهم يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم. لما كنت بدي عامة الشعب انتوا زيهم، ولم اكن بالذي اخذ اموال الناس فادفعها اليكم، مش انا اللي هاخذ عشان ادي اولادي، وانما انتم احد رجلين، اما صالح فالله يتولى الصالحين. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انتوا حاجه الاثنين يا اولاد، اما صالح فالله يتولى الصالحين، واما غير صالح فلا اخلق له ما يستعين به على معصيه الله. قوموا عنه. شايفين يا اخوان؟ ففي النتيجه مات عمر، مات عمر بن العزيز وسيد دولت. قال فلقد رايت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني جاب 100 فرس واداهم للغزاة في سبيل الله. يعني كان يعني تخيل كده 100 سيارة مصفحة اداها للجيش. هو معناها كده مع ان ابو سيد ايه؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله هذا وقد كان خليفة المسلمين من اقصى المشرق بلاد الترك الى اقصى المغرب بلاد الاندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها، طرسوس دي عند الشام ناحية طرابلس لبنان، الى اقصى اليمن، وانما اخذ كل واحد من اولاده من تركته شيئا يسيرا يقال اقل من 20 درهما. 20 درهم يعني حوالي دلوقتي جايبوا 200 جنيه، كل عيل طلع له 200 جنيه. شفتوا الكلام يا اخواني؟ قال ولقد رايت بعضهم يتكفف الناس اي يسالهم بكف، يعني بعض اولاد الامراء مش اولاد عمر. نعم. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب، ولكن أين أولو الألباب؟ فين اللي يفهم إنك لو أحسنت أديت الأمانة فيحفظك الله ويحفظ ولدك ومالك، ولو خنت الأمانة ضعت وضيعت ولدك وضيعت مالك، وهذا مشاهد معلوم. فالولاية أمانة، الولاية أمانة. فالرسول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أول حاجة في الأمانة أمانة في الولايات، وألا نعين إلا الصالح. في سؤال، أنت جبت لابنك مدرس خصوصي، بعد شوية لقيت المدرس الخصوصي ده مش مأدي العمل اللي انت عايزه، ما وصلش ابنك للمطلوب، تعمل ايه؟ تعدله لانك مش عايز تكون ابنك. طب لو كان المدرس ده دوت خاله عمه قريبك حبيبك من جماعتك، وقال لك في واحد تاني في جماعة تانية ومش قريبك، تقبله ولا تقبلوش؟ يا اخواني عايزين نراجع انفسنا في خلاصة الدرس، في امانتنا في ولايتنا. احنا اولياء وفينا ولايات كثيرة في وظائفنا، احنا اولياء في اللي اصغر مننا، في بيوتنا احنا اولياء في اللي اصغر من التاني. احذر الشباب المقبلين على الزواج، يا شباب الزواج نوع من انواع الولايات، والرجل في بيته راع والمرأة في بيت زوجها راعية، ده نص الحديث. فانت بتختار الان امير والي لاولادك، فاللي بيختار زوجة بيختار اما للاولاد قبل ان تكون زوجة، بتفكر في تنظر للامام، دي ولاية. ليه؟ ما انت هتسيب المكان، ما انت هتخرج في ولاياتك الخاصة بك، مين اللي هيقوم على هؤلاء؟ الرعية الأم هي دي وزيرة، انت ملك في هذه المملكة وهي الوزيرة وانت اللي معينها، انت اللي مختارها. شفت الولد اللي اشتكى الى امير المؤمنين عمر؟ قال له ظلمني، ازاي يا عم بختلش امي هل هذا بيعق امه واباه؟ ابدا ابدا بيخص الحق. مسألة ايه يا اخواني؟ نحن خذنا الامانة اذا تزوجنا امرأة غير صالحة للزوجية ولتربية الاولاد ولحراسة الاموال. الشيخ تقوم على المال حفظته في ماله وولده ونفسها عرضه. المسألة خطيرة وانما يولى علينا من جنس توليتنا نحن على الرعية التي نحن عليها. وبالتالي نحن نحتاج الى اصلاح شامل وعلم وفكر واسع بحقوق الراعي والرعية حتى نؤدي ونعطي الحق لأهله ولا نظلم الناس شيئا. وأول الناس الذين نظلمهم أنفسنا. نقف عند هذا الحد من كلام شيخ الإسلام، وإن كان الموضوع في تولية الأصبح لا زال هناك مسائل متعلقة به، ولكن حتى لا أطيل عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا عندي حالي بحضر كلمتين أقراهم من الورق في آخر علمي، لكن كل أسئلة وتفضل صعبة شوية. نعم مزار الرجل ان شاء الله الخميس القادم. يعني الخميس القادم في شيء الخميس القادم اللي هو بتاعي انا بركله.